بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شفعنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء المفروض. قال ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله وعنه أي أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي أي الرباعية ركعتين ركعتين، أي كل رباعية ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: يحتمل أن هذا كان في سفره عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة على 15. وصرح في أبي داود أن هذا أي 15 ونحوها كان في عام الفتح، وفيه دلالة أنه لم يتم إقامته في مكة، وهو كذلك كما يدل له الحديث الآتي. وفيه دليل أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر، ولو لم يتجاوز من البلد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرأة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث المقصود به حديث الوداع، ثم هو ملاحظ من قول انس رضي الله عنه ان السفر كان حديث الوداع، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذا السفر ولا في غيره ما كان يتم في هذا الحديث، في غيره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم في السائر، كان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين حتى رجعنا أي إلى المدينة، حتى رأوا بيوت الفجر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقصر حتى ندخل، حتى رأوا بيوت يصلي ويتم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر. وكذلك بدء القصر من مجاوزة بيوت القرية، بدء القصر من مجاوزة بيوت القرية، والاستمرار في القصر عند الرجوع إلى دخول القرية. المدينة إن كانت كبيرة ويستمر فيها بما أنه ما يجد مكانا ولا اتفاق المسائل يقصر فيدخل المكان، إن كانت عبارة عن بيوت قرية يعني لو دخلها وجد مكانا يعني باعتبار كأنه موقن في المكان يتم، إن كانت كما تقول في صنعاء لعدم ربما أطرافها ما يجد فيها مستقرا هنا هو في حكم المقيم حكم المسافر حتى يكون بيته. قال: وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. وعن ابن عباس من رواية 17 15 18 التي كلها فيها خير، كلها فيها بها بين ذلك فيها سعيد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ تعيين محل الإقامة وأنه بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس 17 بالتذكير في الرواية الأولى، لأنه ذكر مميزه يوما ومذكر وبالتأنيث في رواية أبي داود لأنه حلف مميزه وتقديره ليلة. وفي رواية لأبي داود عنه 19 كالرواية الأولى. وفي أخرى أي لأبي داود عن ابن عباس 15 وله أي لأبي داود وهو الحديث الآتي. قال وله عن عمران بن حسين 18 من أحاديث الباب. عن عمران بن حسين بن حسين رواية 19 في أكثر لأن حالة واحدة في حجة الوداع يقوله يعني مع دلالة الألفاظ هذه أوهام 15 17 18 وفيها أوهام يعني ماذا الذي نقل فيها أنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها أنها تعددت حتى يقال فيها في هذه الأنواع. قال رحمه الله من أحاديث الباب عن عمران بن حسين 18 ورغمه عند أبي داود شهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر فإن قوم سفر. قال وله أي لأبي داود فهو وله عن جابر قام بتبوك 20 يوما يكثر الصلاة. هذا هو إذا صلى المقيم خلف المسافر أن المقيم كذا ويوقع حديث إنما جعل البنود يستمع به يعني عام مخلص. قال رحمه الله وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه قد اختلف في وصله. قال صنعاني رحمه الله من أحاديث الباب عن جابر أقام أي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه قد اختلف في وصله فوصله معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. قال أبو داود وغيره معمر لا يسنده فعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أخرجه البيهقي عن جابر الأول بضع 10 واعلم أن أبا داود صحيح في الإرسال سواء بهذا اللفظ أو غيره. قال واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث كتاب من يتم المسافر متى يتم المسافر ثم ساقها وفيها كلام ابن عباس من أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا علم المسافر على إقامتها أتم فيها الصلاة على أقوال. فقال ابن عباس وإليه ذهب الهادوية إن أقل مدة الإقامة 10 أيام لقول علي عليه السلام إذا أقمت 10 فأتم الصلاة. خرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن سرد. قال المصنف في التقرير إنه غير ثقة. قال وهو توقيف. فقالت الحنفية 15 يوما مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر إذا وقل ابن عمر إذا قدمت بلدة وأنت مسافر في نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. ذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها 4 أيام ومروي عن عثمان والمراد غير يومي الدخول يومي الدخول والخروج. هذا مروي عن الجمهور المالكية والشافعية أن أقلها 4 أيام الذي يعزم على البقاء 4 أيام فما فوق فإنه يتم منذ وصوله. والذي يعزم على البقاء دون 4 أيام يعصر حتى يفتحل عدا الحاجة فإنه إذا قدم هناك ومكة لا ينكث منه للسكنة ينكث باعتبار مزاولة أعماله في الحج. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة متى عشرا ما ينسى ما في على حاله قصر. وإذا صلى خلف المقيم يتم تابع المقيم. قال والمراد قال واستدل بمنعه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي النسخ أن يزيدوا على 3 أيام في مكة، فدل على أنه بالأربعة الأيام يصير مقيما. فثمة أقوال أخرى، هذا القول أرجح، القول بالأربعة هو قول الجمهور. قال وثمة أقوال أخرى لا دليل عليها، وهذا كله لمن دخل البلد عازما عن الإقامة فيها، وأما من تردد في إقامته ولم يعزم ففيه خلاف أيضا. حتى 19 يوما الحافظ ذكر أنهم هم لا ينخرجون، لأنهم في تلك الغزوة ما كانوا إلا مترددين، الذين قالوا أنهم كانت في غزوة حجة حديبية مترددين. القول بأنه في حجة الوداع ما يشارك هذا، ما حجة الوداع هي غزوة الحديبية. قال رحمه الله، فقال في الهادوية يقصر إلى شهر، لقول علي رضي الله عنه إنه من يقول اليوم أخرج غدا أخرج يقصر الصلاة شهرا. فذهب أبو حنيفة وأصحابه هو قول للشافعي، وقال به الإمام يحيى إنه يقصر أبدا. إذ الأمر هذا هو الصواب الذي من بعد قال يقصر لما خفصين ولا فأتعيد. قال إذ الأصل السفر، ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. وروي قال وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة. جماعة من الصحابة أنهم أقاموا كرام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. هذه كلها محمولة على حالة المتردد، إما الأنفار وإما أنه يجب على السفر بعض الأعمال. أما ما يفعل بعض الناس من القصر وهو يناوي الإقامة ربما ينقص السنة والسنتين والثلاثة وما زال يقصر، ما الإقامة في بيته ومسكنه وفي أهله هو أن هذا حرمان ومخالف للصلاة. عجب سليم الأكثر على حرمان مخالف للصلاة. كم من سنة تفوته ونافلة تفوته، وربما سبب ذلك أخذ بباحث بعض ما ظهر عن هذه الآثار. هذه افرض أن بعضها متعافية، حتى كتاب الله من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ثم من السنة ما يؤيد القول بأنه يقصر كل 3 سنة هو ناوي الإقامة، ولا حتى شهر هو ناوي الإقامة، ليس ثم من ذلك. إن هذا السفر جهد للإقامة، فإذا صلى أحدكم فليوتر ويصلي بعد الرجل في ركعتين فإن كان الليل وعمل كان تعالى، فإن الجهة الثقل الذي عند هذا المقيم بين أهله وفي بيته، هو في الحقيقة صار بيتا له، صار في بيته، بعضهم انتقل من بلده إلى نعم والله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من الآلام يوم أحدكم طعامه وشرابه. إذا المهم فيما طلع أحدكم جنته فليعجل إلى أهله، هذا ما عنده لا قطع عذاب وهو في نومه كامل في طعامه كامل. نعم كما هذا على ما هو شعر الشعر المفيد الملاحون السفينة. هنا اختلاف في المغنى المقدام ومصادر كثيرة، هل يتم نصره لأنهم اتخذوا هذه السفينة مسكنا لهم على أنه في سفينة. لا تنسوا على أنه الذي يركب يحصل أحيانا يحصل تعب مهما كان، ولو كان على الطيارة يعني سفر ما لازم يكون قد استوطنها له فيها بيت، لو فيها ربما عنده دكاكين بعضهم في السفينة مع بعض الدكاكين وأسواق. ما دام الأمر كذلك يكون هو مقيم وخلاف ثانيه. الصحيح الآن مسافر من الأحوال الصحيح مسافر لأنه ضارب في الأرض ضارب البحار. نعم ماشي. أما هذا فعين ما يؤيد من هذا القول غير بعض الآثار. وكم من أثر يحصل في الاجتهاد يمكن يحصل خلاف الصواب. الاجتهاد لا بأس الصحابي نثر السنة الواضحة البينة إلى اجتهاد صحابيين محمول على أنه إما اجتهد أخطأ رضي الله عنه وإما أنه كان مترددا كما جاء في حاشية في حال بعضهم. الله المستعان من تلبس الشيطان إلى بعض أهل الخير في هذه المسألة وحرمانه لهم. وكثيرا ممن هذا حال عرفناه ما يوفق والله ما يوفق والله. بعضهم كان القصر القصر هذا يعتبره كأنه هو السلف القصر الذي يقصر ليس في قصر باستمرار هو السلف يعني أنه الماسك عليه. شوف تزيونه الشيطان البعد عن العبادة أن هذا السلف بعد ذلك يعني يوحي له ويشري له هذا والقصر والقصر ويدعو إليه ففكي منه لأنه ما صار لهم يعني عبادة تعبد في نفسه هكذا نوافل رواتب الرواتب تعتبر درعا يعني للعبد من جهة الواجبات ومن الوقوع في الواجبات خلفيها. لو جاء الشيخ للذي يسافر طلب العلم ما وجد من يقصر يعني من الأئمة إذا كان يقصر في الأئمة ما يعلم لأنه نحن متفاهم بعد الرزاق ولا ما نقل أنه يقصر. هكذا الذين ينكروا ويتخلون لأنهم ينكروا ربما أشهر ما ينكروا سنين ما ينكر أنهم يأخذ الأحاديث ما ينكر أنهم كانوا يشهرون وإنهم تناقلوا وكان الإمام أحمد في مثل كان يبصر وكان الإمام المبارك وكان سفيان في مثل كان يبصر أبدا. هذا الآن فكرة طرعت على فعل الشبهة في بعض الفتاوى أيضا وعجبت الأرض سالة يعجبت الأرض سالة عن المراحل. أنا في مثل التمرسات لما يجيب المسافة يجيب للجماعة يأذن المؤذن وهو يسمع النداء ويسبيه مع أنه حتى ما دام نازلا يجب عليه أن يحضر الجماعة ويحضر الجماعة إن كان سائلا. اللهم إلى الجاد الذي يشق عليه النزول يسمعك من المسلم النداء فليجب. وهذا هو جاء زي مرة شك الشيخ صمعي جاءنا مجموعة عندنا من المريدين نحن نصليهم في غرفة غرفة تلك اليقين الحارة أمام الله أمام الإمام نحن نصلي. قال أنا حجك منهم قال ما كان عندهم أمال حتى عبادة لا غاية أن أدني أدن الناس يخلون يصلون وفي جماعة ونحن نسمع أصواتهم يتحدثون داخل ما يخرج يصلون نحن لا إجابة للأذان ولا مبالاة لذلك وصرفيين أثريين. شوف شوف لبس عليهم الشيطان. قال رحمه الله تعالى ومنهم من قدر ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر على حسب ما وردت به الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك أنه بعدما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفس القصر إما زاد عليها وإذا لم يقم وإذا لم يقم دليلا يقم دليلا على تقدير المدة يقم دليلا على تقدير المدة. فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما. وإن طال في المدة ويؤيده ما أخرجه البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة ثم قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج له. Thank you.